الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. استمعنا قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. من استهزأ بثواب الله بالجنة أو استهزأ بالعقاب بالنار، من استهزأ باللحية، من استهزأ بالنقاب والحجاب الشرعي، ومن استهزأ بالسواك، فكل من فعل ذلك هو كافر خارج ملة الإسلام، لأن هذا المستهزئ هو مستخف ومحتقر لآيات الله سبحانه وتعالى ولدين الله. وهذا أمر تسمعه وتراه من بعض الناس، وقد تراه في وسائل الإعلام من جرائد وإذاعات وتلفاز يستهزئون بشيء مما ذكرنا وما لم نذكر أي شيء من دين الرسول. سبب نزول هذه الآية أن واحد من المنافقين قال في محضر من فئته، من فئة المنافقين، وهو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويصفهم بما هم براء منه وهو أليق بالمنافقين. يصف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالكذب والجبن والبخل في قول هذا المنافق: ما رأينا مثل أصحابنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا. هذا المنافق يصف الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، بهذه الأوصاف التي هي في الحقيقة أوصاف المنافقين. فأحد الصحابة سمع الكلام هذا وذهب يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله الآية نزلت قبل أن يأتي هذا الصحابة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وجاء المنافق وقال: احنا كنا كانوا بيمزحوا يتسلون في السفر، يعني كلام يقولونه يتسلون به في سفرهم، وكان هذا في غزوة تبوك، فهل عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تعتذر قد كفرت. الناس اللي النهارده بيقولوا عذر بجهل، اي جهل، الدين الحمد لله واضح وبين، والنهارده في هذه الايام اللي بيستهزئ بآيات الله او بيسب دين الله او بيشرك بالله هو عالم بهذا، وهو معرض اصلا عن دين الله وعن توحيد الله. العلماء موجودون، القرآن موجود، السنة موجودة، فلا عذر لأحد بعد ذلك. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أنتم معذورون؟ لا عليكم، خلاص ناس معذورين وناس نيتكم طيبة ومعلش دي كانت كلام، لا لا، شوف ربنا انزل في القران يطلع اليوم الدين لا تعتذروا. دي دليل على ان الانسان يتكلم كلمه تكون خساره عليه في الدنيا والاخره ان لم يتب الى الله منها. فالمستهزئ بآيات الله واللي اعظم منه الساب لدين الله اعظم من المستهزئ، واللي تحت الثلاثه المشرك. اذن هذه كبرى نواقض الاسلام. شوف كده من ادنى الاعلى، شرك، استهزاء، سب. ما فيش بقى اعظم من السب. فلا بد ان ننتبه وان نعلم ما يغضب الله حتى ونعلم ما هو الشرك والكفر حتى نجتنب ذلك، ولا بد ان نعلم توحيد الله حتى نعمل به. نعم، لابد الانسان لو اذا لم يعلم الشرك ممكن يعمله وهو لا يدري ولا يعذر به اصلا. يعني واحد بيستغيث بالاموات، يطوف بالقبور، يذهب للسحرة يعمل سحر مثل ما يفعل بعض الناس، او ما نسمعه ان بعض النساء او الرجال يذهبون لعمل السحر. واحد يعمل سحر لرجل حتى يضره، او يجعله يكره امرأته او يحبها باسم السحر الصرف والعطف، وهو من التولة شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والزوج الى امرأته، وهو نوع من السحر. ذكروا ان امرأة، ذكر بعض الناس ان امرأة تقيم الليل وتصلي سبحان الله، ولكن كرهت ضرتها. تعرفون ماذا فعلت؟ عملت لها سحرا هي واولادها. لما رأت حال ضرتها مستقيما هي واولادها فعملت لها سحرا، فأصابها أولادها، فأصابها وأصاب أولادها من المصائب والفجائع والكوارث. فما حكم هذه المرأة التي فعلت هذا الفعل؟ يقول العلماء: شوف، مع كونها تصلي وتقوم الليل وتحفظ من القرآن وكرهت ضرتها لدرجة أن عملت لها سحر هي أولادها. قال العلماء: هذه المرأة كافرة. لماذا؟ لأنها فعلت السحر، وتعرفون أن السحر ده شرك بالله عز وجل. الساحر يتقرب إلى الشياطين بأي شيء من الكفر، يذبح ذبيحة على غير اسم الله ويدفنها، يقول لك يلقيها كده في التراب في الجن، يا يضع القرآن في المرحاض يدوس عليه. ده بيسموه عند السحرة سحر سفلي، يكتبه بدم النجاسة. الشيطان بيتقرب للجن عشان لما يعمل سحر الأحد ويسلط جن عليه يؤذيه ويضره. فالساحر بيكفر، وكل ما ازداد في الكفر كل ما خدمه الايه؟ الجني. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا لبعض. يعني كل من الجن والإنس استمتع بالإيه؟ بالآخر. كيف استمتع الجني بالإنسي والإنسي بالجني؟ الجني أمر والإنسي أطاع. لما الإنس يطيع الجن بيتكبر وإيه؟ ويفتخر. ازدادوا إيه؟ كبرا. وقد ذكر الله تعالى ذلك في سورة إيه؟ الجن. يعني هم كل ما الجن يؤمر والإنس يطيع، فالجن يزداد كبرا وعلوا وطغيانا وشرا ويفتخر من الإنس بيطيعه. حتى كان الإنس لما ينزل وادي من الوديان بالليل في الظلام يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يستعيذ بسيد الجن من سفهاء إيه؟ من سفهاء قومه. فلما كان الإنس بقى لما ينزل وادي ويعمل كده كان الجن بقى بيزداد كبرا وتيها وعلوا وطغيانا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم إيه؟ رهقا طغيانا وشرا. فإذا يا إخوتا هذه أعظم نواقض الدين والإسلام، أن الإنسان يشرك بالله، وأعظم منه أن يستهزئ بشيء من دين الله. حتى قال بعض العلماء إن الإنسان لو أخرج لسانه أو عمل إشارة كده معينة فيها احتقار لشيء من دين الله هو كافر. حتى إن الأحناف ذكروا 500 ناقض من نواقض الإسلام، 500 أشياء كلمات وأفعال مكفرة. فليحذر كل من يؤمن بالله واليوم الآخر من أن يقع في شيء من الشرك أو الكفر أو النفاق. هذه السورة، سورة التوبة، تسمى الفاضحة لأنها فضحت من؟ فضحت المنافقين، جابت صفاتهم. من صفاتهم أنهم يستهزئون بآيات الله، من صفاتهم أنهم يؤذون رسول الله. وأنتم سمعتم الآية والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومن أذيتهم لرسول الله أنهم كانوا يقولون هو أذن، يعني ما بيميزش، لا يميز من الصدق والإيه والكاذب. زي ما الناس تقول على واحد ده بقول له إيه في الزمان بتاعنا ده أذن، يعني الإنسان بيسمع خلاص ما بيميزش. هما بقى شوف المنافقين كانوا يتهموا على الرسول كده، إنسان بيسمع بودانه مش بيميز، ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. من صفات المنافقين أنهم يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا. من صفات المنافقين أنهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. من صفات المنافقين أنهم يشكون في البعث فهم في ريبهم يترددون. من صفات المنافقين أنهم يحتقرون أهل الدين والإيمان إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ويستغفر لكم المؤمنون، لو رؤوسهم رأيتهم إيه؟ أصدقون هم مستكبرون. من صفات المنافقين هو يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذه طبعا مع ما ذكرنا من السبت والاستهزاء، ومن صفاتهم أنهم يعيبون ويسخرون من أهل الدين. إذا رأوهم مجتهدين قالوا هؤلاء مراؤون، وإذا رأوهم غير مجتهدين قالوا هؤلاء مقصرون. نأخذ هذه من أي آية؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. هذه الآية نزلت إن كان المنافقون إذا رأوا رجلا من أهل الإيمان يجتهد في العبادة ويتصدق يقولون إن الله يقول هذا مراء، أو إذا وجدوا إنسان على قدر حاله ويتصدق على قدر حاله يقول له إن الله غني عن إيه؟ عن صدقته. إما يتهمون أنه مرائي أو يقول إن الله غني عنه، لأنه ما وراهم إلا الكلام والاستهزاء والعيب والطعم. فالنفاق هو أخطر من إيه؟ من الكافر الذي يظهر كفره، لأن المنافق يظهر الخير ويظهر إيه؟ الشر، ولكن هذه الصفات فيهم تظهر بين الحين والآخر، ولكنهم لا يستطيعون أن يزوروا الكفر صريحا حتى لا تقطع إيه؟ رقابهم وتؤخذ أموالهم وتحل أعراضهم. فليه النفاق هذا متى ظهر؟ ظهر النفاق بعد غزوة بدر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل ذلك ما كانش فيه نفاق. كان الواحد إما إيمان وكفر، خلاص واحد يظهر كفر أو يظهر إيمان. أما إنسان يظهر إيمان ويبطن كفر هذا النفاق. حدث بعد ما بعد أن قوي المسلمون في غزوة بدر، وكان السبب في هذا في مدينة النبي بعد في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن أبي كان يريد أن يكون ملكا على العرب، كان عاوز يكون ملك على العرب، وخلاص كان عمره له التاج، يكون عاوز يكون ملك، ملك العرب، ملك العربية أو ملك الدول العربية أو القبائل العربية، سمي ما شئت. وخلاص الأوس والخزرج دول كانوا عرب، وأرادوا يملكوه على أنفسهم وصنعوا له التاج. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم يوم القيامة، حنق وشرق وحقد وقال إن هذا الأمر قد توجه، فبدأ يبطل الكفر وظهر الدين، لأنه مش قادر يعمل حاجة. لما المسلمون قووا في غزوة إيه؟ بدر، نصرهم الله في غزوة بدر، خلاص ما كانش يقدر يظهر الكفر، ما كان يستطيع يظهر. فبدأ هو وبعض المنافقين معه من العرب واليهود في المدينة يظهروا الدين ويبطلوا الكفر، وظهرت منهم هذه الصفات اللي في غزوة في سورة الإيه؟ في سورة التوبة، لأنها فيها ومنهم ومنهم ومنهم، يعني يتبين صفاته. فليحذر أهل الإيمان أن يتشبهوا بشيء من صفات المنافقين. وباختصار النفاق نوعان، نفاق أصغر ونفاق أكبر. الصفات اللي ذكرناها صفات المنافقين النفاق إيه؟ أكبر. أما النفاق الأصغر فهو الكذب وخلف الوعد وخيانة الأمانة. إذا أؤتمن خان، آية المنافق ثلاث، دي نفاق أصغر. إذا حدث كذب إلى وعد أخلف إذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غضب، دي نفاق أصغر. يعني لو وجدت فيه في واحد صفة من هذه الصفات ما ده منافق، نفاق أصغر، يخاف على نفسه أن يصير أكبر. ومن صفات المنافقين نفاقا أكبر، وهو المخرج من ملة الإسلام، أنه يفرح لهزيمة المسلمين، ويغضب ويحزن إذا انتصر الإيه؟ إذا انتصر المسلمون. نأخذ هذا من أي آية؟ نأخذه من قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إذن هم يفرحون لهزيمة المسلمين، وأي شيء يقع على الإسلام يفرحوا له، وإذا انتصر المسلمون حزنوا حزنا عظيما. وهذا الأمر تجده في الشيعة في زمننا هذا، في زمننا هذا، في الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين والشيعة والصوفية وغيرهم سالهم، تجد لما أهل السنة يصيبهم شيء يفرحوا ويستبشرهم وينصروا هذا في الإعلام، ولكن لما يكون فيه انتصار للحق والتوحيد والموحد والمجاهدين في سبيل الله تجدهم يتألموا ويحزنوا حزنا عظيما. وهذا كما ذكر الله عن هؤلاء المنافقين قديما. الله نسأل الله أن يجنبنا النفاق والشرك والكفر، وأن يوفقنا لتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. والحمد لله، وصلى الله عليه وسلم.